لله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في لحظة طيبة مباركة في الثلث الأخير من الليل، حيث التجليات الربانية والفيضات الرحمانية، فالمولى عز وجل يتجلى على سمائنا الدنيا مناديا الآن عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. ذكر في ذكر، نور في نور، خير في خير، ونحن في بيت الخير، في ضيافة الرحمن بين جنبات بيته. اللهم إنا نسألك يا علي يا قدير، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، ألا تحرمنا هذا الخير وهذا الفضل، وأن تجعلنا دائما من زوار بيتك ومن المقيمين الصلاة، القارئين لكتابك الذي قال في شأنه صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وصلى الله عليك وسلم وبارك صلاة دائمة بدوامه، باقية ببقائه، لا منتهى لها دون علمه. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى الفتح امتنانا واستلهاما من هذا الاسم الطيب لهذا البيت الطيب المطيب، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. ونستفتح بالذي هو خير، هذه سورة الملك يتلوها علينا مستهلا بها هذا اللقاء الطيب القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.